مانع من استثناء بعض الحالات التي يضطر إليها، كان يتولى الطبيب المختص علاج امرأة لم يوجد طبيبة تعالجها، أو طبيبة مختصة تعالج رجلا لمرض لم يوجد في البلد أو في المستشفى من يعالجه. هذه ضرورات مع الحشمة ومع البعد عن أسباب الفتنة ومع البعد عن الخلوة، هذا يجب عند الحاجة التقيد بها للقيود والحذر من أسباب الشر، فتكون الطبيبة التي اضطر إليها في علاج الرجل غير متعاطية من أسباب الفتنة وغير خالية بالمريض. وهكذا الرجل إذا أراد يطب المرأة يكون هكذا عند الضرورة ومن غير خلوة، وهي كذلك لا تتعاطى أسباب الفتنة. وإلا فالأصل هو ما تقدم، الأصل يكون الرجال للرجال والنساء للنساء في التعليم وفي الدوائر وفي كل شيء حسبا لأسباب الفتنة، والله المستعان. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين.